صلى الله عليه وسلم يقول هناك مستخلصات طبية أو كبسولات طبية مستخلصة من البصل والكراث أو الثوم فيها الفائدة التي في البصل والثوم لكن ليست لها رائحة، فهل يجوز استخدامها؟ نعم، هذه هو المقصود الرائحة، هو المحظور من الرائحة. ولذا قال عمر رضي الله عنه اقتلوها طبخا أميتوها طبخا، إذا أمتها طبخا زالت العلة. فكذلك إذا كان فيه أشياء فيتامينات مثل ما يقولون أو أدوية مستخلصة وليس فيها الرائحة انتهى، ما فيه إشكال. يقول السائل هل منع عنه كل ما له رائحة أم له رائحة كريهة؟ لا المقصود الذي له رائحة كريهة الخبيثة، رائحة الخبيثة المؤذية من المأكولات أو المشمومات من أشياء قد تعلق بثياب الإنسان في عمله في شغله أو عرق أو دخان أو أي شيء. الشيء الذي تجد أنت منها المؤمن مرآة أخيه، ونفس المؤمن نفس أبية نفس طيبة ولا تألف الخبيث، فإذا رأيته خبيث تجنبه. ولذلك شرع لنا السواك، شرع لنا الطيب، شرع لنا النظافة بالمياه والمنظفات المباحة من الصابون وغيرها، كل ذلك من أجل أن يكون المؤمن طيبا في جميع أحواله. خذوا زينتكم عند كل مسجد، كل شيء طيب خذه لك تعوده. يقول السائل لم يعرف ما المراد بالحبوة، وهل إذا احتبى وهل إذا ربط وسطه بحبل أو بشماغ وغير ذلك هل يدخل في النهي؟ ظاهر هذه إذا ربط نفسه معناه قد احتبى، لأنه سيربط هكذا على رجليه وعلى ظهره، هذا هو الاحتباء بعيد، وهذا يمكن أشد وأقرب للنوم، هذا يصل أقرب للنوم. هذا هو الاحتباء، أنك تجلس مقعدتك على الأرض وناصب رجليك، سواء ربط نفسك بحبل مثل ما يفعلون في بعض الأحزمة يجبونها، يقول حتى الإنسان يصير ما عنده شيء يستند إليه ظهره ومن أجل لا يتعب، أو يحتبي هكذا جالس ينتظر الإقامة أو ينتظر خطبة تنتهي. أو فعلى كل حال ما أدى إلى المحظور فهو محظور. هو المقصود أن هذه الجلسة قد تكون سبب ومدعاة إلى النوم، ثم تكون سبب في الحدث، لأن هذه الجلسة ما تجعلك متمكن ولا تشعر بنفسك لو أحدثت. نعم. يقول السائل ألا يدل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلتم أو أتيتم المسجد فوجدت الإمام على حال فادخلوا معه على الحال التي هو فيها، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم على أن الرجل إذا جاء وكان الإمام في التشهد الأخير أنه يدخل في الصلاة ولا ينتظر حتى تأتي جماعة أخرى؟ إذا كان أنك دخلت وأنت ما رأيت جماعة مقبلين، ما ضمنت أحد، ما تدري يجي أحد أو ما يجي، نعم ادخل مع الإمام لعلك تدرك فضل الجماعة بسبب نيتك ومجيئك للمسجد. فإذا كبرت ودخلت مع الإمام قبل السلام فإنك إن شاء الله تدرك فضل الجماعة. لكن نقول إذا ضامن فيه ناس جايين فكونك تصلي الصلاة كلها جماعة أفضل، هذا المقصود. يقول السائل ما حكم من يبيع حلق اللحية لقول النبي صلى الله عليه وسلم خالف اليهود، والآن اليهود هم يوفرون لحاهم فيخالفهم بحلق لحيته. ما شاء الله، هذا جاء مثل شبابنا، بعض شبابنا هم كلهم يحلقون اللحى ويوفرون الشعر الرأس لأنهم يريدون يعني أن يربوا الشعر. وإذا قيلهم قال الرسول عليه الصلاة والسلام أنه له لمة وأنه لا يحلق شعره في الغالب إلا إذا كان في نسك، فنحن متبعين السنة. طيب واللحية ليه ما تربيها على السنة؟ الإنسان ما يصير تبع الهوى. وكل اليهود الآن صاروا يربوا لحاهم، ما ربوها دينا أو اتخذوها موضة يعني شيء يستحسنوه لأنفسهم، لكن ما دام أنه ثابت توفي عليه الصلاة والسلام وهو ينهى عن حلق اللحية، وكان عليه الصلاة والسلام ذو لحية كثيفة، فالواجب أنك تلتزم بما كان عليه هو عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم، ولا تتأول النصوص على رغبتك وتحرفها كما تريد. يقول السائل: إذا كانت أمي هي التي تضحي ولكن أنا الذي أشتري لها الأضحية، فهل علي شيء؟ أنا الكلام قلت لكم إن المقصود من يدفع قيمة الأضحية، لا عبرة في من اشتريها من السوق أو يذبحها، هذا ما له حكم. الكلام على من يدفع قيمة الأضحية هو المضحي. وأما أنت وأخوانك وأهلك، أهل البيت، إذا ضحى عنك أبوك أو أمكم فأنتم ما لكم حكم، لكم أن تأخذوا من شعركم وأظفاركم. إنما الذي دفع قيمة الأضحية الحكم متعلق به. قل السائل: من هو العبد الرباني؟ رباني هو الذي يتقي الله ربه ويحرص على مرضاته في جميع أحواله، قولا وعمل واعتقاد، سرا وجهرا، يحرص على كل ما يرضي الله، عبدا رباني. يقول: ما هو العلم اللدني؟ العلم اللدني، نعم، ما أدري وش معنى هذا. إن كان يقصد العلم الذي يخصه هو والذي تعلمه، ولا ما ندري وش العلم المشروع. هو ما أخذ من الكتاب والسنة، وكل يأخذ منه ما يسر الله له. ومهما بلغ الإنسان فلا ينبغي أن يقول أنا، بل دائما يتهم نفسه بالتقصير ولا يزعم أنه بلغ الغاية. وما أوتيت من العلم إلا قليل، مهما بلغت فأنت في حاجة وأنت طالب علم حتى تموت. أما حفظت لك كم من حديث أو كم لفظ من الفاظ العلماء في فقه وغيره، قلت أنا فلان، أنا الشيخ الفلان، لا، هذا معناه يدل على جهلنا إذا ادعينا ذلك لأنفسنا. يقول السائل: من حلف بغير الله لغوا ولم يقصد الحلف الحقيقي فما حكمه؟ شركا أصغر. أما إذا قصد التعظيم، تعظيم المخلوق به، يعني تعظيم المحلوف به، فهو شرك أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.